يجوز لمأموم أن يكون إماما إذا كان متأخرا عن بعض الصلاة؟ يجوز لمأموم أن يكون إماما مهمة. هذا الحادث على الإمام اجتنبه الإمام وقدمه صلى الله عليه لا بس يصلي الناس فإذا انتهى الصلاة وجلسوا ويكمل ما فاته ثم يصلي إليه. هل يجوز لمأموم أن يكون إماما إذا كان متأخرا بعض الصلاة؟ يعني المأموم مسبوكا بعد ما تصل الجماعة أحد المأمومين يؤم من وراء من جاء المتأخر يعني مسبوك أي مسبوك لا لا لا لكن تصل ذلك أولا لو صح لو هذا لا صح الصلاة صحيح لكن تركها كل واحد يصلي كل نفسه مسؤولين كل واحد يكمل نفسه أولى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فاتت ركعته مع عبد الرحمن العوف كان في سفر في أهل الطبول فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يصلي حاجته صلاة الفجر فلما تأخر عن الناس أقاموا الصلاة وقدموا عبد الرحمن العوف فصلى به فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم صلوا ركعة فأشار فأراد عبد الرحمن يتأخر حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أن يكمل صلاته وصل معه النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سلم عبد الرحمن قال النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة فقضيا ركعتيهما ولم يؤم النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة فصلى كل واحد ركعة التي لا تدخل هذا الذي ينبغي إذا زاده بعض الصلاة أن يصلي لنفسه يكمل لنفسه والآخر يكمل لنفسه وهكذا لا يوم واحد أحد منه كل واحد يكمل لنفسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.